هذا الخلف الخلاف هو الجهاد إن كان فرض عين الجهاد في أفغانستان فيما أعتقد فلا يستأذن الوالدين إلا في حالة واحدة وهي أن يكون بحاجة إليه لأنه وحيدهما وليس لهما ثان يقوم بخدمتهما ففي هذه الحالة يقوم بواجب خدمتهما ويؤجر ذلك على الذهاب والجهاد أما إن كان للوالدين ولد أو خادم مثلا يقوم بأولهما وبشؤون خدمتهما حينئذ لا يستأذنهما لأن الاستئذان إنما هو إذا كان ما يقتضي بقاء في خدمة الوالدين هذه الصورة الأولى وما دام الصورة الأخرى يوجد من يخدمهما والجهاد كان وعين فحينئذ لا استئذان أما إذا كان فرض كفاية أن يكون المسلمون عاملين في أوطانهم ومجاهدين في سبيل نقل الدعوة الإسلامية إلى بلاد أخرى من بلاد الدنيا فهذا فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين في هذه الحالة لا بد من استئذان الوالدين وهنا جاء الحديث الأول والثاني ارجع إليهما أضحكهما أما أكيدهما خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.